قبل مدة تقريبا سألت سماحتكم عن زواج البنت من خال أبيها، وكان جواب سماحتكم أنه لا بأس وأنها أجنبية منه، وكان سؤالي كالآتي: هل يجوز لي الزواج من ابنة ابن أختي من بنت ابن أختي؟ فقال سماحتكم: نعم. ورددت بقولي: أنا خاله يا شيخ. وقال الشيخ: ولو. وضرب مثال بزوجة الأخ والعم، وفهموني بعض الإخوان من التكرار منعوني. لا أصل لك، أنت واهم بها، لا أصل لك ولا مهمت بها أبدا. أنت غلطان فيها. خالك خال أبي، خال أمك، بنت ابن بنت التي أنت خال أمها، بنت أختك أو بنت أختك أو بنت ابن أختك، أنت خالك، لا تحل لك. وخال أبيها لا بنت أختك ولا بنت ابن أختك ولا بنت بنت أختك ولا بنت أخيك ولا بنت بنت أخيك، أنت عمها. ولو ارتفع نسبك ونزل نسبها لا يجوز هذا أبدا. الخال ولو ارتفع والعم ولو ارتفع، وكذلك بنت الأخ أو بنت ابن الأخ ولو نزلت، بنت الأخ ولو نزلت، لا ليس لخالها ولا لعمها نكاحه. يعني في هذه الحالة لا يتزوجها. لا يتزوجها ولو نزلت. أيوه. هو خال أبيها من خال أمها. تمام. المعنى واحد. نعم. قال أبيها خالها. أيوه. قال أمها خالها. أيوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.